واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا. بسم الله ما اصلا شغل حد ما قلت لك لا تجد ولا تنقص. امسح امسح امسح ليش امسح؟ انا قلت لك لا انا ما قصدت انا اخوي يجي اخوي يجي الله يهديك الله يهديك. اصلح هذا اصلح الشيخ خادم اخوي يجي مسخر ما تروح له بسم الله. ان شاء الله درس غدا سوف انقل الى المسجد و المسجد على الاسفل هناك مجامع الاغراض باذن الله. قال الامام الحافظ الحجة ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه صفحة قال رحمه الله تعالى وقفنا على قوله وين اين هو او اسناد يقع الى جنب اسناد وذلك كلامه متواصل من اوله حينما يقول له نؤلف لك. قال ثم إلا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وسأليتي على شريطة على طريقة سوف أذكرها لك وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس إلى على غير تكرار إلا أن يأتي موضوع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد. وصلنا إلى هنا في شرحه والآن نبدأ من هنا الشرح. أو إسناد بالرفع أصلا على قوله موضع إلا أن يأتي موضع أو إلا أن يأتي إسناد أي إلا أن يأتي إسناد يقع ذلك الإسناد إلى جنب إسناد مذكور أولا أولا يسوق سندا خاصا بذلك المتن ثم يتبع سندا آخر. لماذا؟ لعلة تكون هناك. هذا علة لوقوع ذلك الإسناد إلى جنب الإسناد السابق أي إنما ذكر الإسناد الثاني أي إنما ذكر الإسناد الثاني المعاد لأجل إزالة علة تكون في الإسناد الأول تكون في الإسناد الأول. الإسناد الأول الذي ساقه مع متنه فيه كلام وعلة فهناك إشارة إلى الإسناد الأول ثم علل ذلك بقوله ولماذا. طيب إذا كان الكلام الأول معلول الثاني لماذا لا يبين لماذا أتى بالثاني؟ لأن المعنى الزائد في الحديث هذا شامل علتين علة المسألة الأولى وهو أنه يعني ليه أن تكون هناك في كلامه قال إلا أن يأتي موضوع لا يستغنى فيه، لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى هذه واحدة. العلة تكرر، علة التكرار أن يكون في الحديث الثاني زيادة معنى، أن تجد زيادة معنى لا توجد في الحديث الأول، هذه واحدة. طيب، والثاني أن يقع إسناد إلى جنب إسناد، يعني يؤدي ذلك إلى إقاع إسناد بعد إسناد آخر. لماذا؟ لأجل علة. الأول هو يتعلق بالمتن وهو أن توجد زيادة، الثاني والثاني يتعلق بالسند وهو أن توجد علة فيريد إزالتها. فعلل ذلك هذين الأمرين لأن المعنى الزائد في الحديث أي محتاج إليه، ذلك المعنى الزائد في الحديث إما في المتن بأن يكون المتن الأول فيه قصور أو إجاز مثلا، أو في الإسناد بأن يكون الإسناد الأول فيه علة. ففي كلتا الحالتين اشتمل الحديث الثاني المعاد المكرر على زيادته. فيقول لأن المعنى الزائد في الحديث، المعنى الزائد في الحديث ثم هو المحتاج إليه، المحتاج إليه وصفه بصفتين، معنى الزيادة هي توجد زيادة هذه واحدة، ولسنا محتاجين إلى كل زيادة، بل زيادة توصف بأن فيها حاجة لنا فيها، لأننا نحتاج إلى تلك الزيادة. إذا اشتمل الحديث سواء كان متنه أو إسناده إلى زيادة، وتلك الزيادة ليست مجرد الزيادة بل الزيادة المحتاج إليها. فيقول لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه بالنص صفة المعنى يقوم مقام حديث تام. فكما أن المؤلف أي كتاب لا يستغني حديثا مستقلا فيه معنى تام، كذلك المؤلف إذا احتاج إلى حديث إلى احتاج ما ساقه أولا إما في متنه وإما في إسناده إلى زيادة عليه فينبغي تكرارها، ولا يعتبر تكرارا إلا شكليا إلا من حيث الظاهر، لأن في المعنى ليس تكرارا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة التي يعني زادت في المتن أو زادت في السند أزالت العلة يعتبر كحديث تام، وإن اعتبره الناس من وعد مكرر، لكن هذه الزيادة تؤدي إلى أن نجعل الحديثين يعني حديث المعادة كحديث تام مستقل. إذن نقول إن هذه المكررات في البخاري ومسلم لا تخلو عن فائدة، إما إسنادية وإما متنية، إذن ما في معاد، ما في معاد. وقد صرح البخاري في بعض الأبواب بقوله فيه حديث فلان إلا أنه لا معاد لي، إلا أنه لا معاد لي. من أول كتاب إلى آخر يقولون إيه ايش اسمه بعض مسلم فضله، بعض البخاري أعلى، قالوا مكرر فيه، قلت المكرر أحلى، قلت المكرر أحلى. يعني هذه كلها شكلية وفي نظر الناس تكون مكررة، وإلا من أول كتاب إلى آخره ما في تكرار. ولذلك الحافظ ابن حجر معلقا على يقول لا يوجد للبخاري تكرار إلا في مواضع قليلة تعد بالأصابع قليلة 2-3-4 مواضع ما يتجاوز هذا. فكل ما في الكتاب من المكررات لابد أن يشتمل على فائدة، فائدة إسنادية، فائدة متنية، أو على الأقل أنه فائدة استنباط الأحكام. فمن هنا نقول إن هذه الأحاديث كلها كما بينه مصنفنا يقول لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه، لكن هذه صفته، ليس كل معنى زائد إن هناك مستغن عنه هذا ما أعتبره تكون تكرارا فقط. لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، إذا لعبة تكراره، ولا يقال إنه كرر الكتاب، لا يعني يقوم مقامه. فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، من الزيادة المذكورة سواء كان في متنه أو من حيث الإسناد، أي حيث جعلته تلك الزيادة والحديث المعاد المكرر، حيث جعلته تلك الزيادة كحديث مستقيم فكأنه لا تكرر. وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى ملخصه بعبارة وجيزة أنه يورد الأخبار المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصل ما أشار إليه في هذه الفقرة قوله فعلى نحو ما ذكرنا نؤدب ما سألت ما سألت من الأخبارين جملة الأخبار التي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى نحو ما ذكرته نؤدب ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا يقول أنه يريد الأخبار المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أجزاء كما سيأتي يفصلها، ولا يكرر الحديث الواحد مرتين فأكثر إلا إذا كانت إلا إذا دعت الحاجة إلى التكرار، وذلك في موضعين. نلخص في موضعين كما أشار إليه. الأول أن يكون الحديث الثاني في زيادة توضح المراد من الحديث الأول، لا بد منها، كأن يكون الأول عاما ووجد في الثاني ما يخصص عمومه، أو يكون مطلقا الحديث الأول وفي الثاني تأييده أو نحو ذلك، فيعيده مرة أخرى. لماذا؟ لأن تلك الزيادة تقوم مقام الحديث المستقل، فهو وإن كان تكرارا ظاهرا لكنه فلا تكرار لنظره. هذه واحد. والثاني، الأمر الثاني، الموضوع الثاني، أن يكون في الإسناد الأول علة، كأن يكون في مدلس أو مختلط، ويكون في الثاني ما يزيل ذلك، كأن يقع في التصريح بسمع المدلس. هذه واحدة. أو يكون الراوي عنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما صره بالسماع كشعبة مثلا، أو يكون الراوي عن المختلط رواه قبل اختلافه مثلا، أو نحو ذلك، فيعيده مرة أخرى لإزالة تلك العلة. هذه إذن فائدة جديدة مستقلة، يعني تحملنا على أن نعيد الحديث مرة ثانية. وإذا يعتبر أنه كان تكرارا لأنه حديث مستقل من حيث من هذه الحيثية. فقوله لأن المعنى الزائد في الحديث إلى آخره يتعلق بكل من القسمين، فالزيادة في القسم الأول واضحة، وهو ما إذا كان عاما فجاء التخصيص، مطلقا فجاء التقييد، ونحو ذلك مثلا واضحة، حيث زاد الحديث الثاني معنى لم يوجد في الأول. وكذا الزيادة في الإسناد واضحة أيضا، حيث إن الثاني أفاد ما لم يفيده الأول من إزالة التدريس ونحوه، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، حيث إنه عاد الطالب الذي سأله أن يؤلف له كتابا موصوفا بصفة يعني التي مرت وصفها كذا وكذا، فقال له أؤلف لك، يعني ذكر له قضية أو الوجوه التي يؤلف من أجلها أو الطريق التي يؤلف من أجلها الحديث، ثم قال فعلى نحو ما ذكرنا نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على غير تكرار، على غير تكرار. ثم قال إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن سرداد حديث فيه زيادة معنى، هذه واحدة. أو إسناد لطولة جنب إسناد، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. هذا خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. ثم أو أن يفصل ذلك المعنى، بالبناء المفعول وتصديق وتشديد الصادم ومملات وتشديد الصادم ومملات من التفصيل، ويحتمل أن يكون بتخفيف الصادم من الفصل أو أن يفصل، والأول أجده قول الآتي ولكن تفصيله إلى آخره. وفي بعض النسخ أو أن نفصل بنون المتكلم والبناء، أو أن نفصل والبناء الفاعل من التفصيل أيضا، ويحتمل كون من الفصل أيضا أو أن نفصل، وهو عطف على إعادة الحديث، فلا بد من إعادة الحديث، واسم الإشارة راجع إلى المعنى الزائد، أو أن يفصل ذلك، الزائد والتقدير، فلا بد من فصل ذلك المعنى الزائد. كأنه قال، في الأول قال إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد لقول جنب إسناد، أو تفصيل، أو أن يفصل معطوفه، معطوف على ماذا؟ عطف على إعادة، فلا بد من إعادة الحديث، الذي فيما وصفنا من الزيادة أو التفصيل من الزيادة، فلا بد من إعادة أو التفصيل، أو تفصيل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، أو تفصيل عطف على إعادة الحديث، اسم إشارة راجع إلى معنى الزائد. والتقدير فلا بد من فصل، من إعادة كما قلنا، فلا بد من إعادة الحديث الذي ما وصفنا فيه ما وصفنا، ولا بد أيضا من فصل ذلك المعنى الزائد، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث، يعني الحديث المشتمل على معنى الزائد، على اختصاره متعلق بفصل مع اختصاره، وعلى بمعنى الباء باختصاره، أو أن يفصل ذلك المعنى باختصاره، كما في قوله تعالى حقيق على أن لا أقول الآية، أو بمعنى مع مع اقتصاره كقوله تعالى وآتى المال على حبه مع حبه. والاقتصار معناه هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. الاقتصار أن توجز لفظا طويلا أو كلاما طويلا بلفظ بألفاظ قليلة وجيزة لكن مستوعبا معنى الطويل المعنى الطويل. ايوه هذا موقف السيارة درس جديد. تعال تعال اقرا بسم الله. ابوك كيف السلام عليكم صاحب السيارة يعني موقف السيارة امام بوابة الرجل، الرجل يخرج السيارة في مقابل كرسيدة بوكس عين راء عين من اليسار اليمين 0 4 3 وكاتب عليه اسم اسم نور ابو البشر حسين علي ابو البشر كلي يا رجاء نخرج الان عشان هذا يعني متعب. ابو البشر قال رحمه الله تعالى خلاص خرج ما داخلنا. قال رحمه الله تعالى يعني يقلقنا يعني تضرر الإخوان الذين عندهم الخروج وما إلى ذلك، هذا يزعجنا جدا. انت أبو البشر طيب ليش انت تسكت وتجري امشي بسرعة والاختصار هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى وقيل رجل كلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير وهو المعنى متقارب. وسمي اختصارا لاجتماعه ومنه المخصرة وخصر الإنسان أيضا قاله النووي. وفيه وقوله إذا أمكن إشارة إلى أن شرط اختصار الحديث إمكان فهم المعنى المراد، هذا شرط. ومن شروط اختصار الحديث ومن شروط اختصار الحديث له شروط، منها أن يستوعب اللفظ الذي تختصر إليه المعنى المذكور في الحديث الطويل، لا بد من هذا، لأنك إذا أتيت بلفظ لا يحتمل أو لا يحتوي معنى الحديث الطويل فقد نقصت من الحديث أو حرفت المعنى المطلوب، فلا يخشى عليك ذلك. إن كانوا على إلى أن شرط اختصار الحديث إمكان فهم المعنى منه كما سيأتي بيان ذلك في المسائل إن شاء الله تعالى، نفصل تفصيلا إن شاء الله. وقال كفوي الكليات الاختصار تقليل المباني مع إبقاء المعاني، هذا كلام مجد. أو حذف عرض الكلام وهو جل مقصود العربي، أي وهو جل مقصود العرب الاختصار، وعليه مبنى أكثر كلامهم. ومن ثم وضعوا الضمائر لأن أبصر من الظاهر خصوصا ضمير غيبة، فإنه في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة قال مقام 20 ظاهر مقام 20 ظاهر أعد الله لهم مغفرة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لو جاء فقال أعد للمؤمنين والمؤمنات والصادقين وإلى آخره لطال ما شاء الله كم أذكر، فاختصر ذلك فهذا اختصار. ولكن يقول إذا أمكن ذلك الاختصار، أما إذا لم يمكن فلا. ولكن تفصيله ربما عسر، يعني معنى ذلك أنه لو اختصر الكلام يعني على قدر الحاجة لتم الغرض أو الفهم من الحديث الأول، لكن أحيانا يعني يقع إشكال في كيفية اختصاره، يخشى المصنف صاحب الكتاب لو أتى باختصار من عنده ربما لا يفي بالغرض من الحديث الأول، لأنه ربما ظن هذا ولم يفي الغرض، فخشية من هذا يعيده من جديد. يعني لو اختصر الحديث الأول يعني يفهم المعنى منه ولكنه أتى بالحديث الطويل الثاني المكرر، لماذا؟ لأنه لا يمكن فهم المعنى بالوضوح إلا بذلك. ولكن تفصيل ذلك المعنى يعني إراده مفصولا على الحديث واقتصاره منه ربما عسره. مدمسين من باب قرب أي صعب من جملته متعلق بتفصيل أي من جملة ذلك الحديث، يعني أنه لو أريد اقتصار ذلك المعنى الزائد من الحديث لكان عسيرا لشدة ارتباطه به، فإعادته بآياته يعني أنه أورد حديثا أورد حديثا يحتاج إلى تفصيل ففي حديث آخر له تفصيله، فلو أورد ذلك الحديث التفصيل المحل الحاجة ربما خشي أن يوفي الغرض، فعند ذلك لا بد من إعادة الحديث بجملة بطوله وعرضه يعيده مرة ثانية مع كون تكرارا. لماذا؟ هو الغرض يحصل بالاختصار، لكن الاختصار ربما أحيانا يكون على غير موضعه فلذلك يعيد مرة ثانية. يقول فإعادات وإعادة ذلك الحديث المشتمل على معنى الزائد بهيئاته، قال الميزي صاحب القهر الهيئة بفتح الهاء وتكسر هيئة حال الشيء كليته، والمراد به هنا جملة الحديث وهيئاته التركيبية، أي إعادته بجملة من غير اختصار ذلك المعنى منه إذا ضاق ذلك. إيش معنى ضاق ذلك؟ أي صعوبة الفصل المذكور وهو محل الغرض موضع التفصيل، لو فصله لخشي أن يكون الله يفهم الغرض منه. فماذا أسلم؟ فإعادته إعادة ذلك الحديث بهيئاته أي بتركيبه وتفصيله المشتمل على تلك على الحاجة وبطوله أسلم من تطرق الخلل إليه. أسلم من ماذا؟ من تطرق الخلل إليه، لأنه لو اختصره يتطرق الخلل. وأفعال هنا ليس للتفضيل بل هو بمعنى أصل الفعل، أي يكون سالما، التفضيل هنا ليس مطلوبا، أي يكون سالما من تطرق الخلل إليه. هذا هو يعني معنى الحديث بالتفصيل، معنى كلامه المصنف بالتفصيل ثم نلخصه بالحاصل. وحاصل المعنى، حاصل معنى مصنف أو أن يفصل ذلك المعنى إلى آخره، نلخصه بماذا؟ أنه إذا خيف كون الاختصار يؤدي إلى خلل في المعنى كان محظورا في المعنى لماذا؟ لأن شرط جواز اختصار الحديث أنه خل بالمقصود، فلا يختصر إلا ما ليس مرتبطا بالباقي. فإذا تأثر ذلك لا يمكن بأن كان كله مرتبطا بالباقي أو شك في ارتباطه به، يعني هو يفهم لكن يخشى أن لا يفهم الآخرون مثل فهمه، خشية أن يقعوا في الغلط. فماذا؟ ففي هاتين الحالتين لا يجوز الاختصار، بل يتعين ذكره بتمامه وهيئاته مخافة من الخطأ والزلل، إذا معنى ذلك أن مصنف يعيد الحديث مرة ثانية بطوله مطولا ويكرره. لماذا؟ لأن الحديث الأول يحتاج إلى زيادة معنى وتفصيل معنى وشرح معنى، يعني فذلك الشرح أو الإيضاح يوجد لو اختصره، لكن يخشى أن لا أن يقع في معذور آخر وهو أنه الكلام كله مرتبط أول إلى آخره، فلو اختصر موضع الحاجة لاختل ذلك المعنى، يعني يكون مثلا ضمائر أو مثلا اسم إشارة ويرجع ويحتاج إلى مرجع، وهذه الأشياء كلها تجعله من المعذور، فلذلك يعيد مرة ثانية ولا يعتبر هذا تكرارا لأنه لعدة أو لسبب. فأما ما وجدنا يقول لك فأما ما وجدنا بدا بالضم أي استغناء من إعادته بجملته، من إعادة الحديث بجملته من غير حاجة منا إليه، لا حاجة لنا إلى إعادته بجملته، فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا أن الكتاب من أوله إلى آخره المصنف ما أعاد ولا حديثا واحدا إلا لمهمة يعني تدعوه إلى أن يعيد الحديث مرة ثانية، أما مجرد التكرار فليس في ذلك وهذا هو الموصف في كل الأحاديث، وهذه المفردات الأحاديث كلها فيها فوائد إما إسنادية إما متنية. وقول إن شاء الله تعالى يعني أنه إذا لم تدعو الحجة إلى إعادة الحديث بأن كان الحديث المذكور واضح الدلالة لا يعيد مرة ثانية لاستغنائه عنه. وقول إن شاء الله تعالى في العمل بقوله تعالى ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله والآية هو آية ثانية أو ذلك قلت إيه الآية أيوة أنا قلت لك إنه لما كانت آية أخيرا الآية الثانية طيب المفروض انه نطلعه كله ان شاء الله. وماذا والله تعالى على المصواب اليه المرجع والمعاد. هذه المسائل كلها تتعلق بسبب كلام المصنف بالفقره الاخيره، هذه المسائل كلها الاتيه فتعلل بقوله ثم إن إن شاء الله مقدم تخرج، لأن هذه الفكرة محتوية على عدة مسائل مصطلحية فكلها تحتاج إلى تفصيل، فلذلك جعلنا على مسائل. المسألة الأولى في قوله فنقسم على ثلاثة أقسام ومشينا عليه وإلى آخره ماذا. والمسألة الثانية في قوله وطبقات، ثلاث طبقات من الناس، هذه أيضا تحتاج إلى تفصيل. والمسألة الثالثة في بحث يتعلق بتقسيم الحديث إلى ثلاث أقسام وثلاث طبقات أيضا، وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الرابعة في قوله أو أن يفصل ذلك المعنى من حيث الجملة على اختصاره، فقد اشتمل على مسألتين، نفس هذه النقطة اشتملت فكرة، هذه اشتملت على مسألتين. المسألة الأولى رواية الحديث بالمعنى، هذه لها تفاصيل وهنا وأقوال العلماء ومن منع ومن أجاز. ثم المسألة الثانية في اختصار الحديث، كيف يجوز ولا ما يجوز، الرواية بالمعنى لحديث والاختصار لحديث. ثم ما ننتهي بهذا وننتقل إلى الفقرة التي تليها. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي قسم الأخبار إليها، لأنه قال ثم إنا يعني فنجعل فإنا نعمل ثم إنا إن شاء الله تعالى إنا وهو إنا نعمل إلى جملة ما أوصل من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس. فيقول بعد أن تكلم على غير تكرار، هذه التفاصيل كلها بعدها يعود إلى على غير تكرار، هذا التكرار أداه إلى أن يتكلم فيه أن هناك تكرار، وكما هو الواقع في كتابه ففصل أنه لا تكرار من حيث المعنى بل كأنه حديث مستقل، هكذا أعطانا في هذه المسألة. ثم الأقسام الثلاث، قال فأما القسم الأول فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العود من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة بالحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. هذه الفقرة نشرحها شرحين، شرح إجمالي وشرح تفصيلي. أما أولا المعنى الإجمالي، إضافة المعنى الإجمالي هذه فقرة بيّن رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن القسم الأول من أقسام الثلاثة التي قسم الأخبار إليها أن يقدم الأخبار التي هي أسلم من العلل، هي أسلم من العلل وأنظف من الخلل لكون رواتها، لماذا كانت أنظف، لماذا كانت خالية من العلل، لكون رواتها على استقامة في الرواية وإتقان لما رووه. والمراد بالاستقامة ما المقصود هنا، العدالة الذي تعرفونه في مصطلح الحديث، لناقل الأخبار شرطانهما عدل وضبط أن يكون مسلما، راوي الحديث له شرطان، إذا تكاملتا أخذ بحديثه جاز الرواية عنه، جاز قبول روايته والعمل بها وتصحيحها، العدالة والضبط. وتفاصيل هذه كلها تدور حول هاتين مسألتين أو صفة خصلتين. فهنا أشار المصنف بعبارة نفسه، ليست عبارة متأخرين أو غيره، هم يقولون العدالة والضبط، العدالة والضبط، فكلتيهما هنا أشار إليهما بقوله والمراد بالاستقامة لكونه من أن يكون ناقلها على استقامة، أهل عدالة معناه العدالة. ثم قال ما داء إتقان، هذا هو الجزء الثاني، الراوي لقبول حديثه له شرطان، العدالة والضبط. فأشار المصنف للقسم الأول هو العدالة بقوله أهل استقامة معناه أهل عدالة. ثم قال الثاني، الشرط الثاني الضبط، فأشار إليه بقوله إتقان يعني أهل الضبط، وبالإتقان الضبط الحفظ والضبط. ثم المراد بالضبط الضبط التام من حيث ورد المصنف، لماذا؟ لأن المصنف ملتزم أن يورد أحد الصحاح لا الحسان ودون يعني الصحيح، لا بل هو ملتزم على الطبقة على الدرجة إذا وجده، وإذا لم يجده ينزل إلى أدوى منه لكنه صحيح. فلذلك نقول المطلوب هنا أو المقصود في غرض من كلام المصنف بقوله والإتقان، الإتقان التام وهو الضبط التام، كما أشار إليه بقوله لم يوجد، وهذا تفصيل وشرح بقوله للمطلوب من الإتقان، لأن الإتقان يختلف إتقان دون إتقان. فالإتقان العالي وصفهنا وشرحه بقوله وإتقان لما نطلوا، ثم بينه بقوله على معنى الإتقان لن يوجد بروايات اختلاف شديد ولا تخليق فاعل. إذن هذا هو المقصود. أما أن لا يخطئ، من ادعى أنه لا يخطئ فهو مخطئ، فهو كذاب بشر، لازم هذا. فإذا نقول ما المقصود المطلوب؟ يقول الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الضبط التام، ما هو المقصود؟ بينه مصنف هنا لن يوجد في روايات اختلاف، اختلاف شديد، وأحيانا يختلف هذا مصدر. كم من الثقات الضابطين يختلفون على غيرهم، بل أحيانا يرد عليهم مثل شعبة ومثل مالك، فهذه لا حضور. وإنما المقصود منه أن يكون أغلب أحواله متقنا. مرة ما في مجلس قال إيه؟ لم يوجد في روايات اختلاف شديد ولا تخليط فعيل. أما التخليط القليل هذه لا يسلم منها، لا يسلم منها. قال ولذلك قال كما أشار لم يوجد في روايات اختلاف إلى آخره، يعني أنهم إذا رأوا ما رواه الحفاظ لا يخالفونه. متى يظهر ذلك؟ متى يظهر ذلك؟ بالمقابلة. بماذا تعرف كون الشخص ضابطا؟ عند مقابلته، عند مقابل روايته برواية الآخرين. وذلك متى؟ إذا روى ما رووه، يعني معناه شارك في الروايات أهل الضبط والإتقان الجماعة. فإذا فتشت في رواياته لم يختلف معهم إلا في أمور بسيطة لا تؤثر فيها. فمثل هذا نقول تام الضبط، كامل الضبط نقبله. فإذا روى بعد ذلك مثلا لو انفرد كما يأتينا مصنف بين لنا ذلك، مثل هذا الشخص لو زاد على أصحابه وقد عرفناه بهذه الموافقة لهم، فعند ذلك ماذا؟ نقبل زيادته، زيادة الثقة مقبولة. لماذا؟ لأنه معروف أنه إذا لم يزد عليهم لا يخالفهم. فمعنى ذلك إذا زاد إنه حافظ هؤلاء ما حافظوا، ربما الشيخ ما زاد تلك الزيادة إلا عند هذا الشخص. فإذا رأى الجماعة ما زادها فإذا ما حفظوها أو ربما نسوها من احتمال. فإذا كان كذلك ماذا نقول؟ لا يعني سرد روايته تؤخذ بها. قال إيه؟ وذلك يعني أنهم إذا رووا ما رواه الحفاظ لا يخالفونهم اختلافا، لكن المخالفة المعتبرة ما هي؟ اختلافا يضر برواياتهم. أما الاختلاف الذي لا تضر برواياتهم فلا، لأنك إذا قرأت الأحاديث مثلا كتب العلل، كان يقول علل الدارقطني وعلل ابن ابي حاتم وعلل علي بن المديني وعلل الترمذي، اذا قرات ترى العجب العجاب. هناك ياتي الدارقطني يقول هنا اخطاء الصعبه، لان فلان وفلان وفلان هم سبعه هم ثمانيه رووا هذا الحديث بهذه الصفه على هذا الوجه وهو غيره هنا. هي الأخطاء الشعبة يحكمون عليه بعد ذلك يعني. ولكن أحيانا يقول إن فلان رواه كذا ورواه كذا، ويقول وأرى كل الطرق محفوظة ما يسر يعني. هذه الاختلافات لا تضر، هذا موجود في عند الثقات الضابطين. فيقول لا يخالف ماذا؟ لأنه اختلافا يضر برواياتهم. وأشار بهذا إلى أن الاختلاف اليسير لا يضر. لماذا؟ لأنه لا يخلو عن الحفاظ المتقنون، وإنما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في رواية الضعفاء. الذي زي قال في التصحيفات في ألفية المصطلع تذكرونه، شعبة قال مالك بن عرفطة، ماذا أول الشطر. المهم الجماهير، جماهير المحدثين قالوا ايش هو؟ من يحفظ البيت؟ فخالف ومالك وارفض، فحاكم وكلهم اتفقوا على انه اخطا شعبه في هذا، في هذا الرجل اسمه. لكن من الغريب احمد شاكر رحمه الله في المتاخرين الدافع عن شعبه دفاعا عجيبا، وقال هذا شيخ كيف يخطئ؟ ما يمكن يعني، ما نقبل هذا. طيب اذا يخطئ الجماعه الاخرين والذين جاءوا بعدهم وحكموا على شعبه، ما يمكن هذا. وكذلك ايضا ماذا هنا قال؟ هو لانه لا يخلو عنه الحفاظ المتقنون، وانما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في روايات الضعفاء. يعني الضعفاء من عادتهم انهم اذا رأوا ما رأوا الثقات يقدموا الاخرون ينقصوا يزيدوا الى اخره. هذه علامتهم. وهؤلاء هم الذين لا يخالفون مخالفة تضر. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة هم الذين يطاعهم رجال الصحيح، اي ان ما رووه من الاحاديث صحيح بذاته. هذا معنى قولهم هؤلاء رجال الصحيح. معناه لماذا؟ وإن فسرناه رجال صحيح البخاري رجال مسلم ما يبعد. لماذا؟ لأن رجال صحيح البخاري مسلم هذه صفتهم. فإذا قلنا رجال الصحيح معناه أحاديثهم صحيحة ما يبعد، وإن فسرناه رجال الصحيح هذا أيضا ما يبعد. وعلى ذلك جرى الحاكم أبو عبد الله رحمه الله في مستدرك، يعني أنا أؤلف كذا وكذا على الرجال اللي أخرج لمثلهم الشيخة لا يتعين أن يكون نفس الرجل في الصحيحين، بل إذا اتصف بصفة الرجال الذين أخرج عنه الشيخان رجل لن يخرج له فلا يبعد أن يقال إنه من رجال الصحيح. لا يعنى ذلك أنه في الكتاب موجود، إنما يعنى بذلك أنه مستوف بشروط معتبرة عند الشيخين. هذا كله الله تعالى أعلم. هذا الشرح الإجمالي لهذه الفقرة. ثم ننتقل إلى الشرح التفصيلي فأما قوله فأما القسم الأول أي من أقسام الأخبار الثلاثة فإنا نتوخى. إيش معنى نتوخى؟ أي نتحرى ونبصر. يقال توخيت الأمر إذا تحريته في الطلق، قال ابن مسلع. وقال في اللسان وخى الأمر أفده، قال الشاعر. قالت ولم تبصر به ولم تخف، ما بال شيخ أرض من تشيخه كالفرز المربوط بين أفرخه. ولم تخف لم تبصره، وتوخاه كوخاه ثلاثيا ومضاعفا ايضا. وقد وخيت غيري، وقد وخيت وخيك اي قصدت قصدك، وتوخيت الشيء اتوخاه اذا قصدت اليه وتعمدت فعله وتعريت فيه. انتهى الاختصار. فاذا معنى قولي فانا نتوخى اي نقصد، معنى قول المصنف فانا نتوخى اي نقصد. ماذا يقصد؟ ان نقدم الاخبار التي هي اصل العلوم. نقصد ونتحرى يعني بقدر طاقتنا ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب، يعني جمع عيبين وهو النقص. والمراد به هنا ما هو ما يقدح في صحه الاخبار كالعله ونحوها، اي اسلم من وجود العيوب التي تقدح في صحتها. وقول من غيرها متعلق باسلم، اسلم من غيرها هذا باسلم كما تعلق بما قبله. فمن الاولى أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب للتعدية. سلم من كذا للتعدية، لأن سليم يتعدى بمن يقال سلم من الآفة سلامة من باب تعب كما تفيده عبارة القاموس. ومن الثانية بمعنى على إيش؟ أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب من غيرها، إذن بمعنى على غيرها بمعنى على، كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي عليهم على القوم، يعني أن من تأتي معنى على كذا. والمعنى نلخصه أنه يتحرى في تقديم الأخبار التي هي سالمة من العيوب على غيرها مما لم يسلم منها. وكالقسم الثاني الذي سيأتي بيان المصنف له قريبا إن شاء الله تعالى، لأن القسم الثاني سيأتينا بيان المصنف له هذا إذا ضاق عليه السبل أو استوفى ذلك، ثم ينتقل إلى القسم الثاني من باب المتابعات والشواهد وكذا. وأنقى أفعال تفضيل من النقاء بالنون والقاب والنظافة، أي أنظر إيه؟ معناه إيش؟ أسلم من العيوب وأنقى، أسلم من العيوب وأنقى، السالمة من العيوب ونقية من إيه؟ من العيب. يقال نقي الشيء بعد تعيب نقاء بالفتح والمدينة ونقاوة بالفتح نظوفة، وهو نقي على فعيل. ويتعدى بالهمزة والتطبيق على الفيوم، فقول أنقى تأكيد لمعنى أسلم. إذا أنقى يكون من باب التأكيد لقوله أسلم، لأن السلامة هو النقاء النظافة. لماذا سلم؟ حيث نظف حيث صار نظيفا من العلل التي تعتري الأحاديث الأخرى. قال ثم بين رحمه الله تعالى ما تكون به الأخبار سالمة من العيوب. ما هي؟ ما الطريق إلى معرفة أن نعلم أن هذه الأخبار سالمة من العيوب؟ ما هي؟ قال وذلك يكون وذلك بكون رواتها عدولا ضابطين كما مضم. هذا هو السبيل، هذا هو السبيل. وكما نقل عن سيأتينا إن شاء الله وكلام أبي حاتم رحمه الله تعالى، وأنا انضمت في شافية غلل على أن أعرف هي سعة القدر يعني بعدالة ناكليه وصحة كونه وصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك هذا كلام موجز بالاختصار. أولا نظافة طريقه بعدالة الرواة ضبطهم، هذه واحدة، لكن هذا ما يكفي. لا بد أن يكون ذلك الكلام ينبغي عزوه أو مما يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى سعة علم الحافظ أو المحدث، لأن هناك أمور تعتري. كان من الوضاعين ينظرون أساند نظيرة فيأتون من كنفهم ويسلكون عين ويضمونها إلى ذلك السند فيروونها، مثل ما جاءنا الآن كتاب حديث عبد الرزاق. جاءنا الآن محقق من جوي وفيه يقول أولا الناس تكلموا عن حديث يعني موضوع حديث أول ما خلقه أول ما خلق الله نور جابرك نور نبيك جابر، هذا الحديث حتى معلق عن الموضوع. فجاء واحد وقال وجدت مخطوط في الهند، الهند ما هو في مكة، في الهند وجد مخطوطا من أول عبد الرزاق من سنة عبد الرزاق وفي هذا الحديث، وأورده حديث كنا نسمع ونتلقى ونتكلم بكون هذا اللفظ موضوعا أول ما خلقه نور جاء نبيك جابر، ثم جاء بالحديث بطوله ويقول فمن نظر إلى أذنه والنعيش صار يهود أو نصارى، ومن نظر إلى قدمه صار فراعنة، ومن نظر إلى كذا صار كردة وخنازير إلى آخره. إذن هذا مذهب النبي والعيب له. كل المخلوقات كائنات من الصفر الكل من نور النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجماعي يسمون الكائنات الخسيسة، هذا نظر إلى كذا فصار يهوديا، هذا نظر فصار مشركا. يقول لك بالتفصيل هذا السند، يقول لك حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن فلان عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، هذا السند مظلي معروف، هذا معروف هذا سند. إذن هذا ما يكفي للحكم على أي حديث بصحة، نقول هذا سند صحيح، فإذا هذا المتن صحيح. لا بد أن يكون ذلك المتن أن تحتف قرائن بأن ذلك من كلام صلى الله عليه وسلم وأنه كذا، بحيث أنه لا يعرض النصوص الأخرى. أول ما خلق الله الكرم، أول ما خلق الله الكرم، الأحاديث الأخرى الصحيحة في الصحيحين موجودة، فإذا كان كذلك نقول هذا من كتك بالضبط، ما في يعني هذا ما في مجال، لأن هذه الأمور لها ضوابطها. لا بد أن يكون أن يعرف الشخص صحة الحديث من شيئين، عدالة ناقليه، وأن يكون ذلك الكلام يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله. فأما إذا لم يكن بحيث أنه نازل نص كتاب الله أو نص حديث صحيح لدينا، فإن ذلك نقول لا، هذه مما زورته أيدي الضعيف. فلذلك قال من أي وسيلة نتكلم على هذا، ومن أن يكون ناقلها من هنا بمعنى الناقل، لماذا كانت هكذا أسلم من أن يكون ناقل أي لكوني ناقلها، كما في قوله تعالى مما خطيئتهم أغرقوا، أي لأجل خطيئتهم بمعنى الناس. وقول الشاعر وذلك من خبر جاءني وذلك من خبر جاءني وخبرته عن أبي الأسود، هذا من خبر جاءني أي بخبر جاءني. وقول فرزاق في علي بن حسين رحمه الله تعالى يغضي حياء ويغضى من مهابته ويغضى بالظن ولا يكلم إلا حين يبتسم من مهابته، هذا محل الشاهد من هذه بمعنى الله بالتعليم. والجار ومجموع تعليق وخبر المتنع معدو تقدير وذلك كائن لأجل كون ناقلها إلى آخره. وقال النووي رحمه الله في شرحه وأما قوله وأنقى فهو بالنون والقاف وهما معطوف على قول أسر، وهنا سمى الكلام أنقى ثم ابتدأ بيان كونها أسلم وأنقى فقال من أن يكون ناقلوها على استقامة. والظاهر أن لفظة من هنا للتعليل، فقد قال الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر الأسدي في كتاب شرح اللمع في باب المفعول له اعلم أن الباء تقوم مقام اللام كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وكذلك من قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية. وقال أبو البقاء في قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم الآية يجوز أن يكون للتعليل، انتهى كلام النووي رحمه الله. والحاصل أن من تأتي بكلام العرب أو بنصوص شرعية للتعليل ففي كلام المصنف هنا أنسب معناها هو التعليل. نقال فإننا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العلوم من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أي لكون ناقليها، فهذا أسلم وأنقى لكون ناقليها أهل استقامة يعني وإتقان بما نقل في الرواية وإتقان بما نقل، فهذا تعليل لكونهم كذا وكذا صارت أسلم صارت أنقى. وقول ناقلوها اسم يكون وهو جمع مذكر سالم باسم فاعل من قال ينقل من باب نصر حذفت منه نون الإضافة كما قال في الخلاصة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف وأذيب تطول سنة. وقول على استقامة من نصر خبر يكون وهو مصدر استقام الأمر بمعنى اعتدل وثبت أي أهل اعتدال وثبات، وهذا تقدم لنا أن المراد به العدالة. في الحديث متعلق بالاستقامة على حد مضاف، إيش معنى في الحديث؟ استقامة في الحديث إيش؟ في فهم الحديث؟ لا، أي في رواية الحديث، إذن إيه؟ المضاف المقدر في رواية الحديث، أهل استقامة أهل عدالة في رواية الحديث، وأراد باستقامة في الحديث عدالة في الرواية، والمعنى أنه إنما كانت الأخبار أسلم وأنقى من العيوب لأجل كون رواتها عدولا في الرواية. وهذا هو معنى العدالة التي هي أحد شرطي قبول رواية الراوي وعدل الرواية. إذن ذكرنا العدالة، ما هو تعريف العدالة؟ لأن العدالة يعني له حيثيات، نحن هنا الذي يهمنا هنا العدالة المتعلقة بالرواية، عدالة متعلقة بالشهادة غير هذه، أحيانا يجتمعان وأحيانا يختلفان. وهنا المطلوب منه ما هو؟ وعدل الرواية، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هكذا عرفوه وعليه تعليق إن شاء الله سيأتي إدخال المروءة في حد العدالة الشرعية هذه. والفقهاء أيضا جميع المذاهب تقريبا يعرفون العدالة بقريب من هذا التعريف، فإدخال المروءة يعني محل نظر إلا إذا المروءة هو أن تكون على شاكلة يعني الذي أنت فيه تحب ما يحبونه وتكره ما يكرهونه، فهذه مثلا المروءة المطلوبة ما هي؟ المروءة المطلوبة في حال نزول الوحي هي المعتبرة، وأما في كل زمان فيختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان ونزل، فإذا هذا لا ضابط له. وربما يقول مثلا البول عن قيام هذا جائز في الشرع، ولكن في باب العدالة في باب الشهادة قالوا يعني هم يقولوا طيب الناس شرب شهادته، لماذا؟ لأن هذا عندهم عادة عيب، فإذا مثل هذه إدخالها مثل هذا لا يجب. بل بعض المحدثين قالوا له لماذا ترست حديث فلان؟ قال لأني رأيت يقول قائمة، نحن نسمى سنبال قائمة ايش عيبه؟ لكنه رآه عيبا رآه عيبا. فمثل هذه الأشياء إدخال المروءة فيها نظر وستفصل في إن شاء الله في مستقبل لها تفاصيل. وإنما قيد بقول في الحديث لماذا؟ لأن العدالة في الشهادة تخالفها في بعض الوجوه مثل كاشتراك الحرية والذكورة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند قول المصنف رحمه الله تعالى والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه الآخرين. فإذا فأراد أن أبين أن مراد به هنا عدالة الرواية والله تعالى أعلم، يعني عدل الرواية هو المقصود في الباب، عدل الرواية هو المقصود. وعدل الرواية أن يكون مسلما بالغا عاقلا خالما خاليا من أسباب الفسوق والمروءة، هذا هو المطلوب. إذا شمل الرجال والنساء حتى الصغار الذين عندهم تمييز يدخلون، وكذلك العبيد مثلا. ففي الشهادة هذه كلها عندها مضايقات، يعني لا يقبلونهم في بعض الوجوه في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقبلونهم وفي بعض الأحيان امرأتين إلى آخره، فيه شروط طول. أما في الحديث إذا كانت المرأة عدلا عندها صفة العدالة وضبطت مع ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة، وهذا هو الجاري على المحدثين وهو الشرط المطلوب هنا. وإذا قلنا المطلوب هنا أو المقصود هنا بيان عدل الرواية لا عدل الشهادة. قال وإتقان بالجر أتقن واستقامة، وهو بكسر همزة مصدر أتقن رباعيا يقال أتقن الشيء إذا أحكمه، والإتقان الإحكام الأشياء. وفي التنزيل العزيز صنع الله الذي أتقن كل شيء عنها. ورجل ثقن بكسر فالسكون وساكين بفتح فكسر متقن الأشياء، هذا يوصف بهذا إذا كان متقن الأشياء. حاذق معناه متقن الأشياء حاذق. ورجل ثقن حاضر المنطق والجواب، يعني معناه بديه الجواب، يعني إذا سئل عن مسألة يعني استحضر جوابها في حينها، هذا يعني لذكائه. قال وثقن اسم رجل، أول من يسمى هذا رجل، فكان غريبا في شكله يعني في حذقه، فكل من أتى بعده قالوا ثقن تشبيها به. كان جيد الرمي يضرب به المثل ولم يكن يسقط له سهم، يعني معناه أي سهم رماه يصيب هدفه فلا يخطئ، فمثل فجعله ضرب به المثل. ولذلك قال الراجز لأقلة من عقيق وسمن وشربتان من عقي الضأن، العقي هذا اللبن والضأن، أليون مسا في حوايا البطن من يثربيات إزاز خشن يرمي بها أرمى من المسكن، أي من هذا الرجل أرمى أشد رميا منه، يعني يصف بذلك. قال أبو المنصور هذا هو أزال الأصل في التقن ابن ثقن، هذا إيه؟ من ثقن هذا. ثم قيل لكل هذه من الأشياء يعني ثقن، ومن قالوا أتقن فلان عمله وأفاده في لسان العرب. وقول لما نقول متعلق بإتقان، أي لكونهم أهل إحكام لمروياتهم. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بالإتقان معنى الضبط، كما قلنا أراد بقول على استقامة العدالة، وهنا أهل الضبط الذي هو الشرط الثاني لقبول خبره الراوي. وقد فسر غيره الضبط غيره أيها المشهور في كتب المصطلح، فسروا هكذا، لماذا؟ الضبط بأن يكون متيقظا غير غافل، الضبط بأن يكون الراوي متيقظا غير غافل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه، عالما بما يحيل المعنى في الرواب المعنى. إذن الحفظ بهذا يعني بهذا نفهم من هذا انهم عرفوا بهذا ان يكون ضابطا متقنا لما ان حدث باللهو ان يكون حافظا ضابطا متقنا له، وان حدث من الكتاب ان يصون كتابه لديهم منذ ان سمعه على شيخه وحرره وقابله الى ان يؤديه، لا يخرجه ولو بالعريه، لا يخرجه ولو بالعريه. فهذا اذن الضبط ينقسم الى قسمين، اما ان يكون الراوي حافظا درجه الاولى هذا طيب صدر الضبط صدر، واذا لم يكن ذلك ليس هذا واجبا، ان يكون الكتاب ماخوذا من الشيخ من اصل الشيخ اما من لسانه او من اصل ثم قابله مع شيخه او مع ثقه يثق به الشيخ واتنه وحرره وضبطه ثم احتفظ به ولا يخرج من يده ولا بالعرية الى ان يؤديه، بل بعضهم كان ينام عليه يخشى ان لو نام وهو بعيد ربما يخشى ان يزيد عليه واحد فينام عليه يعني يجعله يخدع. هذه من ناحيه ان ادى نفس ما سمعه سواء كان صدرا او كتابه، هذا نوع. والنوع الاخر من يؤدي بالمعنى، يعني معناه لا يريد ان يؤديه باللفظ لكنه في قرارة يعني قلبه او في وعيه انه حافظ لذلك الحديث تماما ويستطيع ان يعبر عنه بعبارة تليق به، فعله الرواية بالمعنى شرطها ايضا كذلك. وذلك ولذلك قال اما ان يؤديه باللفظ والتأدية باللفظ اما من الصدر كما ذكرناه او من الكتاب كما وصفناه او ان يؤديه بالمعنى ولا يلزمه دائما ان يؤديه باللفظ، فالتأدية بالمعنى تحتاج الى دقة. ولذلك قال ماذا؟ او علما بما يحيل المعنى ان رواه المعنى، بما يحيل المعنى ان رواه المعنى، ان رواه بمعناه لابد ان يكون داريا لمعناه بحيث لا تصرف فيه يتغير المعنى، هذه ادركها، لان بعض الناس يظن ان هذا يؤدي المعنى فاذا هو افسد المعنى، فاذا هو افسد المعنى، وستاتي امثله على ذلك ان شاء الله تعالى. فاذا يعني الاتقان لما نظروا يشمل هذا كله، هذه الاقسام كلها يشمل اتقانهم، اما ان يكون بصدورهم واما ان يكون بكتابات بكتبهم واما ان يكون الرواية بالمعنى بهذه الصفة. وإلى هذين الشرطين وتفسيرهما أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث حيث قال لناقل الأخبار الشرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما، هذا ايه يعني يشرح لك ايش ان يكون مسلما بداية شرح كلمة عدل ان يكون مسلما مكلفا لم يرتكي فسكا ولا خرم مروءات الى هنا تفسير لكلمة عدل العدل معناه المسلم المكلف والباغي العقل الذي لم يرتكي مفسقا ولا خارم مروءات انتهى الى هنا تفسير لايه عدل ثم كلمة ضبط اراد يشرحها ولا مغفلا يحفظ ان يمني كتابا يزمت ان يروي منه عالما ما يسكت ما يسكت ان يروي المعنى الى هنا تفسير يتعلق بالضبط يقول لك الضبط ان لا يكون مغفلا يعني يحفظ اي ان يكون حافظا متى ان يملي اذا ادى بالاملاء من صدره يكون ضابط هذه واحده كتابا يضبط ان ينوي عنه ليس شرطا ان يؤدي عن صدره فقط بل اذا ادى من الكتاب شرطه ان يكون ضابطا له وذلك اولا ان يصححه ثم يحتفظ به هذا هو ضبط الكتاب يعني ان يروي عنه الى الكتاب عالما ما يسكت هذا هو القسم الاخير وذلك من يروي بالمعنى عالما ما يسكت ان يروي بالمعنى الذي يريد ان يختصره يعلم ان الذي حذفه لا يضر بل موجود معناه في المذكور فهذا هو الراوي بالمعنى لذلك قال عالما ما يسكت ان يروي بالمعنى ثم بين لك متى نعرف من اتصف بهذه الصفات لماذا يظهر لنا كل احد يدعي كل من يدعي صلاه ليله يقول انا حافظ انا عدل هل هذا يكفي لا بل لنا ضابط حتى نعرف من هو الموصوف بهذه الصفه قال وضبطه عرف ان غالبا وافق من به وصف هذه معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى السابق يقول وضبطه الذي ذكرناه بهذه الصفه سواء كان ضبط صدر او كتابه بالمعنى باللفظ عرف متى ان غالبا وافق من يوصف اذا روى ما رواه الثقات الحافظون الضابطون يوافقهم الا نادرا فهذا اذا يعني نقول انه ضابط وهذا هو المطلوب في هذا الباب ثم بين رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على حجتك ما تقول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن عليكم ما تؤمن بأهلنا مصائب الدنيا ومسكنا يا اسماعيلنا وصلنا وقوتنا وعيتنا اجعل وارثنا جاسرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا خيبتنا ولا خاصنا ارحمنا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت خلاص ربنا محمد لم ينتهي فليأتي هنا